بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 36 محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنأخذ بابا جديدا عقده المؤلف عليه رحمة الله، يتعلق بصلاة الخوف. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب صلاة الخوف. صلاة الخوف من الصلوات التي تختلف هيئتها، وقد يختلف عددها بسبب عذر من الأعذار، وهو الخوف. وهي مشروعة في الكتاب وفي السنة، فإن الله في القرآن يقول: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال العلماء: فصلاة الخوف تشرع في كل قتال مباح، كقتال الكفار وقتال المحاربين، وذكروا أيضا قتال البغاة. إذن هي تشرع عند الخوف وعند مهاجمة العدو. وجاء أيضا في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى صلاة الخوف، وهكذا الصحابة أجمعوا على ذلك. وهذه الصلاة يشترط لها أن يكون العدو ممن يحل قتاله، كالكفار والمحاربين والبغاة وهكذا. وكذلك من شروطها كما ذكر الفقهاء أنك تتوقع أن يهجم عليك العدو، أي يهجم على المسلمين في حال الصلاة، فتصلي صلاة الخوف. وهي لها عدة صفات، والمؤلف ذكر 3 أحاديث في ذلك. بقي أن نعرف أن هذه النصوص الظاهرة الواضحة التي تدل على المشروعية، وقد نقل الفقهاء أيضا الإجماع على مشروعيتها، إلا أننا نجد أن طائفة من أهل العلم نقل عنهم أنهم قالوا إن صلاة الخوف خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام، وليست صلاة مشروعة للناس كلهم، إنما هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قالوا: لأن الآية التي وردت في ذلك الخطاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. قالوا: إذن ماذا نفهم من هذا الخطاب؟ أنه إذا لم يكن فيهم عليه الصلاة والسلام فلا تشرع هذه الصلاة، والحكم يختلف في ذلك. ولا شك أن هذا القول قول بعيد، بل قول شاذ، وقد حكم عليه العلماء بالشذوذ، ومنهم القرطبي كما في تفسيره الجامع في أحكام القرآن، وكذلك ابن رشد كما في كتابه بداية المجتهد. إذن هذا القول لا يصح، وهو قول شاذ. ونسب في الحقيقة هذا القول لأبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة ومن تلاميذه، نسب إليه هذا القول. وكذلك ذكر النووي أن أبا يوسف معه على قوله المزني، وهو تلميذ الشافعي، وكل هذا غير صحيح. حتى وإن ثبت أنهما قالا بذلك فهذا قول بعيد وقول شاذ، بل هي مشروعة وقد صلاها الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. هذه هي أول الهيئات والكيفيات في صلاة الخوف. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر، وهو حديث مشهور في الصحيحين، وفيه هيئة من هيئات صلاة الخوف. ما هي هذه الهيئة؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بطائفة من أصحابه، فينقسم أصحابه إلى طائفتين، وطائفة تقف أمام العدو، فإذا كان العدو في جهة القبلة ماذا نصنع؟ نصنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فرقة تقف تجاه العدو، وفرقة تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيصلي عليه الصلاة والسلام بالطائفة الأولى ركعة، ثم تنصرف هذه الطائفة قبل أن تسلم، لأنه قال في الحديث: فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، يعني ذهبوا إلى موضع الطائفة الأخرى، إلى الحراسة بإزاء العدو واتجاه العدو. فتذهب هذه الفرقة وهي لم تسلم، ما زالت في الصلاة، وتأتي الفرقة التي كانت في الحراسة وهي الفرقة الأخرى، تأتي إلى مكان الأولى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، خلف الإمام، فتصلي معه الركعة الثانية، ثم يسلم عليه الصلاة والسلام وحده، وتقضي كل طائفة ركعة لنفسها. لهذا قال في الحديث: وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. إذن كل طائفة تقضي ركعة لنفسها، هذه تصلي ركعة وهذه تصلي ركعة، فيصير الكل صلى ركعتين. هذا دليله هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث ابن عمر رضي الله عنه. الإمام مالك رحمه الله كان يأخذ بهذا الحديث ويأخذ بهذه الهيئة وبهذه الكيفية، وسيذكر المؤلف أيضا الحديث الثاني، وهو حديث صالح بن خوات بن جبير يروي عن من صلى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسنذكره، ثم سنذكر ما يتعلق بأقوال الفقهاء في هذا. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الثاني، قال: عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبتت قائمة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. إذن هذا يدل على ماذا؟ على هيئة أخرى غير الهيئة التي ذكرت في حديث ابن عمر، وسنذكر هذه الهيئة، فنقول: هذه الهيئة ما يوافق ظاهر القرآن، وهو أن الإمام يقسم الجماعة إلى طائفتين، طائفة تقف تجاه العدو لئلا يهجم العدو، وطائفة تصلي معه، فيصلي بهذه الطائفة ركعة، فإذا قام إلى الركعة الثانية الذين خلفه ينمون الانفراد، لأنه قال فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما، بقي قائما عليه الصلاة والسلام، بقي عليه الصلاة والسلام قائما، أي بمعنى أنه بقي واقفا بعد أن صلى ركعة عليه الصلاة والسلام. ماذا صنع بعد ذلك؟ قال وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا. إذن الذين خلفه صلوا معه ركعة ثم نووا الانفراد عن الإمام وأتموا لأنفسهم ركعة، والإمام ما زال واقفا. وسلموا قبل ركوعه، أي قبل أن يركع في الركعة الثانية، ثم ذهبوا إلى الطائفة التي وجاه العدو، ثم تأتي الطائفة التي كانت تحرس وجاه العدو، بما أنهم قد أتموا صلاتهم وقضوا ركعة وانفردوا عن الإمام، ينتهوا من ركعتهم الثانية ويذهبون إلى تلك الطائفة التي في الحراسة، وتأتي الطائفة الأخرى التي في الحراسة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، خلف الإمام، وتصلي معه ركعة. فإذا جلس للتشهد هو سيكون انتهى من ركعتين إذا جلس للتشهد، أما هم فإنهم قد صلوا معه ركعة، فبعد ذلك إذا تشهد سلم بهم، يعني ينتظرهم في التشهد لا يسلم، فيصلونهم ركعة ثانية فيجلسون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فيصلي بهم. هذا هو حديث صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام. ويزيد بن رومان الذي في الإسناد هو يزيد بن رومان القرشي الأسدي مولاهم، قالوا كان مولا للزبير رضي الله عنه، وهو من التابعين ومن أهل المدينة، وقد سمع من الزبير وسمع من صالح بن خوات وسمع من جمع أيضا كأنس بن مالك وعروة بن الزبير، وروى عنه أيضا جمع من التابعين أو من صغار التابعين، وقد توفي سنة 300. يروي هذا الحديث عن صالح ابن خوات، وصالح ابن خوات هو أنصاري أيضا مدني من التابعين، وهو معروف ومشهور، إلا أنه قليل الرواية، وقد سمع من جمع من الصحابة وروى عنه أيضا أهل المدينة وروايته في الصحيحين. قال عمن صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا إن الذي يروي عنه صالح بن خوات هو سهل بن أبي حثمة، هو سهل بن أبي حثمة، وهذه الكيفية وهذه الهيئة وردت في هذا الحديث الذي ذكره صالح بن خوات، وهي في الحقيقة الكيفية الثانية، هي الكيفية الثانية. وفي هذا الحديث ذكر ذات الرقاع في حديث صالح بن خوات، وسيأتي أيضا في الحديث الثالث الذي يليه ذكر لصلاة الرقاع، وأن صلاة الخوف صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في ذات الرقاع. فما هي ذات الرقاع ولماذا سميت بذات الرقاع؟ قال العلماء غزوة ذات الرقاع لها عدة أسماء، يقال لها غزوة ذات الرقاع وهو أشهر هذه الأسماء، ويقال لها غزوة أنمار، ويقال لها غزوة الأعاجيب. لماذا قيل لها غزوة ذات الرقاع؟ قالوا لأنهم رقعوا فيها الرايات، هذا القول الأول، راياتهم التي كانت معهم كانت مرقعة. وطائفة تقول بل قيل لها بذات الرقاع أو سميت ذات الرقاع، قالوا سميت بشجرة، هذه الشجرة كانت بذلك الموضع يقال لها ذات الرقاع. ومنهم من يقول بل هي أرض حصلت عليها هذه الغزوة، وهذه الأرض فيها بقع سود وبقع بيض، كأنها مرقعة، كأنها رقعت برقاع مختلفة، فقالوا إذن سميت ذات الرقاع لذلك، لهذه البقع. وبعضهم يقول بل هو جبل فيه بقع حمراء، فيه بقع بياض وسواد وحمرة. ومنهم من قال إن خيلهم ك كان بها سواد وبياض فسميت بالخيل. وعلى كل حال هذه الأقوال كلها ذكرت حتى أغرب بعضهم فقال سميت بذات الرقاع لأنهم صلوا صلاة الخوف فسميت بذات الرقاع لترقيع الصلاة. وهذا من الغرائب والعجائب، لكن هذا ذكر في كتب السير. وأصح هذه الأقوال كلها ما جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ماذا قال أبو موسى الأشعري؟ ذكر أنهم خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة، وأنهم ستة نفر على بعير يتعاقبون، يعني هؤلاء الستة لا يملكون إلا بعير واحد، وهكذا تجد كل ستة أو كل خمسة ومعهم بعير يركبون عليه. قال أبو موسى فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري وكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع. إذن لماذا سميت غزوة ذات الرقاع بهذا الاسم؟ كانوا يعصبون الخرق على أرجلهم كما قال أبو موسى، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا رضي الله عنهم، ما كان عندهم من النعال والخفاف التي تحملهم، حتى إن أظفارهم تساقطت نقبت أقدامهم رضي الله عنهم. أما كونها سميت بغزوة الأعاجيب قالوا لأنها وقع فيها من الأمور العجيبة، وعامة أهل المغازي يذكرون هذه الغزوة في السنة الرابعة، هكذا يقولون أهل السير وأهل المغازي أهل التخصص، يقولون هذه الغزوة وقعت في السنة الرابعة من الهجرة، يعني بعد غزوة أحد، لأن غزوة أحد في السنة الثالثة. لكن هذا فيه إشكال، لماذا؟ لأن أبا موسى الأشعري لم يأتي المدينة إلا في السنة السابعة، ومعروف أنه كان عند أبي كان في الحبشة عند جعفر، وقدم مع جعفر بن أبي طالب في خيبر في السنة السابعة. قال العلماء إذن هذا دليل على أن غزوة ذات الرقاع لم تكن في السنة الرابعة، إنما في السنة السابعة بعد السابعة، فخيبر في محرم في السنة السابعة، وفي هذا الوقت قدم جعفر بن أبي طالب ومعه أبو موسى الأشعري ومعه أبو هريرة، فكيف يقال إن ذات الرقاع في السنة الرابعة وأبو موسى قد شارك فيها، وهو الذي يقول سميت ذات الرقاع لأننا كنا نعصب من الخرق على أرجلنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري ومعنا بعير نعتقبه ونحن ستة؟ فهذا مشكل. لهذا البخاري رحمه الله في الصحيح بوب بابا، فماذا قال في هذا الباب؟ قال باب غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان، فنزل نخلا وهي بعد خيبر، لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. إذن البخاري رحمه الله لم يتابع أهل المغازي وأهل السير، بل اختار أن هذه الغزوة في السنة السابعة. لماذا؟ لأنها بعد خيبر، والدليل أن أبا موسى الأشعري شارك فيها، فكيف يقال هي في السنة الرابعة وأبو موسى شارك فيها وهو لم يأتي أصلا إلا بعد السنة السابعة، لم يأتي إلا في خيبر، وخيبر في أول السابعة. فالبخاري رحمه الله يحتج على أن هذه الغزوة كانت بعد خيبر. لماذا؟ لحديث أبي موسى الأشعري يدل على أن أبا موسى شهد غزوة ذات الرقاع وقد خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ثبت أن أبا موسى شهد الغزوة وهي ذات الرقاع، وثبت أنه لم يجي إلى المدينة إلا بخيبر، لزم أن تكون غزوة ذات الرقاع بعد خيبر، وهذا ما جزم به الإمام البخاري. إلا في حال واحدة، أن تقول إن غزوة الرقاع تعددت، إن غزوة ذات الرقاع تعددت، يعني هناك أكثر من غزوة يقال لها ذات الرقاع، فلعل التي شارك فيها أبو موسى هي ذات رقاع أخرى حصلت بعد السنة السابعة أو في السنة السابعة، أما ذات الرقاع التي في السنة الرابعة فهي في السنة الرابعة. هذا هو الجواب الوحيد. ومع ذلك لا يعرف عند أهل السير والمغازي أن هناك غزوات باسم ذات الرقاع، هي غزوة واحدة، لكن الإشكال أن صلاة الخوف لم تكن شرعت في غزوة الخندق بالاتفاق، والخندق كما هو معروف في آخر سنة 5 في شهر ذي القعدة، وهذا إشكال كبير أيضا إذا قلتم ذات الرقاع في السنة 4، نقول لكم إن غزوة الخندق في السنة 5 في آخر سنة 5 في شهر ذي القعدة، ولم يصل النبي عليه الصلاة والسلام فيها صلاة الخوف لأنها لم تشرع. فإذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في ذات الرقاع وهي في السنة 4، يخالف ما جاء في الخندق أنه لم يصلي صلاة الخوف، بدليل أنه أخر الصلاة إلى أن غربت الشمس صلاة العصر، ودعا على المشركين لما جاءه عمر وقال كادت الشمس أن تغرب يا رسول الله، فدعا عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليت يا عمر، ملأ الله قبورهم نارا. قالوا في ذلك الوقت لم تشرع صلاة الخوف، فصلى صلاة العصر بعد غروب الشمس. فلو قلنا إن صلاة ذات، فإذا قلنا إن غزوة ذات الرقاع في السنة 4، هذا لا يوافق ما جاء في غزوة الخندق أنه صلى بعد غروب الشمس ولم يصلي صلاة الخوف. إذن الصواب أن ذات الرقاع في السنة 7، وشرعت صلاة الخوف في السنة 7، بدليل أنه في السنة 5 لم يصلي صلاة الخوف في الخندق لأنها لم تشرع في ذلك الوقت ولا قبل ذلك الوقت. ولهذا جزم العلماء المحققون بذلك. ابن القيم رحمه الله ماذا يقول في زاد المعاد؟ يقول قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى صلاة الخوف بذات الرقاع، فعلم أنها بعد الخندق وبعد عسفان. ويؤكد ذلك ويؤيده أن أبا هريرة وأبا موسى الأشعري شهدا ذات الرقاع كما في الصحيحين. وأما أبو هريرة ففي المسند وفي السنن أن مروان بن الحكم سأله قال له يا أبا هريرة هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال أبو هريرة نعم. قال له متى؟ قال عام غزوة نجد. وهذه الغزوة غزوة نجد هي ذات الرقاع، هذا دليل على أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر، وأن من جعلها قبل الخندق فقد وهم وهما ظاهرا، هكذا يقول ابن القيم، فقد وهم وهما ظاهرا لم يتفطن بعضهم لهذا الأمر، فادعى أن غزوة ذات الرقاع كانت مرتين، مرة قبل الخندق ومرة بعد الخندق. يعني إذا لم يجدوا جوابا قالوا إن الواقعة تعددت، أو إذا اختلف الألفاظ في الحديث يقولون هذا يدل على تعدد الواقعة. وابن القيم أنكر ذلك وقال لا يقبل هذا ولا يصح، لكن نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي بهم صلاة الخوف قبل الخندق، وإنما صلى بهم بعد الخندق، وذلك في غزوة ذات الرقاع في سنة 7. وإلا لما أخر الصلاة يوم الخندق، أخرها إلى بعد غروب الشمس، وهذا كان في أول الأمر ثم نسخ هذا الأمر. فهذا الذي جعل أيضا الإمام البخاري يجزم رحمه الله أن ذات الرقاع بعد الخندق وبعد خيبر في سنة 7. لهذا الشنقيطي رحمه الله وغفر له في كتابه أضواء البيان تطرق إلى هذا الأمر، وجزم جزما أن أهل التحقيق على أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر، وقال نعم هناك جماعة كبيرة من المؤرخين جزموا بأن ذات الرقاع قبل خيبر، لكن الصواب أنها بعد خيبر وبعد الخندق، والدليل قدوم أبي موسى الأشعري، فقد جاء في خيبر وحين افتتح خيبر عليه الصلاة والسلام، وقد شهد غزوة ذات الرقاع. وجاء في صحيح البخاري من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه في الخوف في غزوة 7، غزوة ذات الرقاع، هكذا الحديث، هكذا يقول جابر صلى بأصحابه في الخوف في غزوة 7، غزوة ذات الرقاع، فسمى غزوة ذات الرقاع بالسابعة، وهذا يوافق أنها بعد خيبر. لماذا؟ لأن الغزوات التي وقع فيها القتال غزوة بدر، والثانية أحد، والثالثة الخندق، والرابعة غزوة بني قريظة، والخامسة غزوة المريسيع ويقال لها أيضا بني المصطلق، والسادسة خيبر، والسابعة ذات الرقاع. إذن ما جاء في البخاري من حديث جابر يؤكد أن ذات الرقاع وقعت في السنة السابعة، فقيل لها الغزوة السابعة لأنها سابع الغزوات. ما هو سبب هذه الغزوة؟ سببها ما قيل أن أناسا كانوا يجمعون لرسول الله عليه الصلاة والسلام من غطفان، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء، وذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى ذات الرقاع فلقي هؤلاء الناس من غطفان، لكن لم يحصل قتال، إنما حصل الخوف، وأخاف الناس بعضهم بعضا، فصلى ركعتي الخوف عليه الصلاة والسلام. إذن هذا مختصر ما جاء في هذه الغزوة حتى نعرف ما يتعلق بوقت الغزوة ومتى صلى الخوف عليه الصلاة والسلام، وأنها ليست قبل الخندق، وإلا لكان هذا يعارض ما جاء في الخندق أنه لم يصلي الخوف بل أخر الصلاة إلى أن غربت الشمس صلاة العصر. وفي هذه الغزوة غزوة ذات الرقاع حصلت القصة المشهورة قصة غورث، وأصل الحديث في الصحيحين، إلا أن تسمية هذا الرجل بغورث لم يرد في الصحيح. حينما بقي النبي عليه الصلاة والسلام تحت شجرة وأراد القائلة، وكان في واد كثير العظاة، فإذا به برجل أخذ سيفه بعد أن علقه النبي صلى الله عليه وسلم على سمرة، فجاء واختلط السيف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان نائما، فقال من يمنعك مني يا محمد؟ فقال له الله، فإذا بهذا الرجل قد جلس، فعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعاقبه. إذن هذا ما جاء في غزوة ذات الرقاع. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثالث، ونشير إلى أن ما جاء في حديث ابن عمر وهو الحديث الأول هذه الهيئة هي التي ذهب إليها الإمام مالك، وما جاء في حديث صالح بن خوات الذي يرويه عن سهل بن أبي حثمة هذا ما ذهب إليه الشافعي وأحمد، فإنهم رأوا أن هذه الهيئة وهذه الصفة هي أفضل الهيئات والصفات واختاروها في صلاة الخوف. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثالث. قال المؤلف الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. قال المؤلف ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع. إذن هذا الحديث ختم به المؤلف ما جاء في باب صلاة الخوف، وهي أيضا كيفية من الكيفيات، وهي كيفية من الكيفيات التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام ويرويها جابر رضي الله عنه. وهذا إذا كان العدو في جهة القبلة، بمعنى أن العدو أمامك وأنت تراه وهو يراك، فماذا تكون الصلاة في هذا الحال؟ يصف الإمام المسلمين خلفه جميعا صفين فيكبر ويكبر معه جميعا، ثم يركع فيركع أيضا معه جميعا، ثم يرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ويرفع جميعا معه. إذن إلى الاعتدال من الركوع، والصفان تتابعه، تابعوه في الصلاة. فلما اعتدل من ركوعه ورفع من ركوعه ورفعوا جميعا معه، يسجد الإمام ويسجد معه فقط الصف الأول الذي يليه، أما الصف الثاني فيبقى قائما. لماذا؟ حتى يحرس المؤمنين الذين يصلون ويرى العدو، يكون مواجها للعدو. فإذا صلى الإمام بالصف الأول سجدتين وقام إلى الركعة الثانية، ماذا يصنع الصف الثاني؟ يصلي، يسجد الصف الثاني، هنا يسجد بعد أن ينتهي الصف الأول مع الإمام، فيسجد الصف الثاني الذي كان يحرس سجدتين، ثم يقوم، كلهم يقومون، فيحصل أنهم يتقدمون إلى مكان الصف الأول ويتأخر الصف الأول مكانهم، ثم يركع الإمام ويركع معه جميعا، ثم يرفع ويرفع معه جميعا، ثم يسجد الإمام. إذا سجد الإمام هنا يسجد معه فقط الصف الأول الذي كان في الركعة الأولى هو الثاني. فإذا سجد الإمام سجدتين وسجد هذا الصف معه أيضا سجدتين، جلس للتشهد. فإذا جلس للتشهد، الصف الثاني يسجد سجدتين ويلحقون بهم إلى التشهد، ثم يتشهدون جميعا ويسلم الإمام بهم جميعا. هكذا جاءت هذه الصفة وهذه الهيئة في حديث جابر الذي قرأناه آنفا، وقد بيّن جابر رضي الله عنه هذه الكيفية لأنه شارك وشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبيّن كيف يصلي عليه الصلاة والسلام وكيف يصلي الصحابة معه رضي الله عنهم. إذن عرفنا ثلاث هيئات، وهذه الهيئات مشهورة ومعروفة، إلا أننا لم نذكر مذهب أبي حنيفة في هذه الثلاث الهيئات. عندما ذكرنا الحديث الأول حديث ابن عمر قلنا هذا الذي اختاره الإمام مالك، وعندما ذكرنا حديث صالح بن خوات قلنا هذا الذي اختاره الشافعي، وهذا كذلك الذي اختاره أحمد. أما حديث جابر ذكرنا فيه هيئة من الهيئات وصفة من الصفات، لكن لم نذكر اختيار أبي حنيفة. الذي اختاره أبو حنيفة هو ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، والذي أخرجه الإمام أحمد في المسند وأخرجه أبو داود، وهو أيضا يتكلم عن صلاة الخوف. فعبد الله بن مسعود صلى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف، فقاموا صفا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وصف كان مستقبل العدو، فصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام ركعة، ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم، والذين كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى مقابلة العدو فاستقبلوا العدو. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم ركعة، يعني الطائفة الثانية التي كانت تحرس جاءت وصلى بها النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم عليه الصلاة والسلام، فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا، ثم ذهبوا فقاموا أولئك الذين كانوا مستقبلي العدو، ورجع أولئك إلى قيامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. وهناك كيفيات أخرى، وأكثر من ذكر هذه الكيفيات وأطال فيها وبوب عليها الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن. ففي كتاب الخوف أفرد كتابا خاصا بصلاة الخوف، وساق المرويات الكثيرة التي تبين الكيفيات التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف. إذن بعد أن عرفنا الهيئات وأنها أكثر من ذلك، بقي هيئة مشهورة جاء ذكرها في صحيح مسلم وفيها خلاف طويل، وهي ما يتعلق بأن تصلي ركعة واحدة فقط في صلاة الخوف. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، وهي مسألة مشهورة، هل يشرع لي أن أصلي صلاة الخوف ركعة واحدة فقط؟ أكثر العلماء ومذهب الجماهير وهو مذهب الأئمة الأربعة أن صلاة الخوف لا تصلى ركعة، ولا يشرع أن تصلى ركعة، ولا تصح. هذا مذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. والقول الثاني في المسألة أنه لا بأس أن تصلي صلاة الخوف ركعة واحدة، وهذا هو قول جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، وقول ابن عباس أيضا رضي الله عنهما، وقال به جمع من التابعين كطاووس ومجاهد والحسن وقتادة والحكم بن عتيبة، وقالوا أنه قول سفيان الثوري، وذكر هذا ابن المنذر في كتابه الأوسط، وابن عبد البر في كتابه التمهيد، وابن قدامة في كتابه المغني، وهكذا أيضا ابن القيم في زاد المعاد، كل هؤلاء ذكروا أن هذا القول معروف ومشهور وقال به صحابة وجمع من التابعين. ما هو دليل هؤلاء الذين ذهبوا إلى أن صلاة الخوف تصلى ركعة واحدة؟ دليلهم ما جاء في حديث عبد الله بن عباس والذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. ومثله أيضا ما جاء في حديث سعيد بن العاص، وذلك أنه سأل، قال سعيد بن العاص: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة بن اليمان: أنا صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. في الأحاديث التي مرت يصلون ركعة ثم يقضون، كما قال ابن عمر: قضت الطائفتين ركعة ركعة. في هذا الحديث عند أبي داود وعند النسائي فيه أنهم لم يقضوا، يعني اكتفوا بركعة واحدة، طائفة صلت ركعة وطائفة صلت ركعة. وجاء مثله أيضا من حديث زيد بن ثابت، وهو مثل حديث حذيفة، وأخرجه النسائي في سننه. وجاء كذلك عند النسائي أيضا من حديث جابر بن عبد الله، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة الخوف، فقام صف بين يديه وصف خلفه، فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين، يعني ركعة واحدة بسجدتيها، ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهم، وجاء أولئك فقاموا مقام هؤلاء وصلى بهم، صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام ركعة وسجدتين، ثم سلم عليه الصلاة والسلام، فكانت للنبي عليه الصلاة والسلام ركعتان ولهم ركعة. هكذا يقول حذيفة: كانت للنبي عليه الصلاة والسلام ركعتان ولهم ركعة، كما عند النسائي. إذن حديث عبد الله بن عباس في مسلم، وحديث سعيد بن العاص عند أبي داود وعند النسائي، وحديث زيد بن ثابت عند النسائي، وحديث جابر أيضا عند النسائي، كلها تدل على أن صلاة الخوف تصلى ركعة. هذه الكيفيات وردت في صفة صلاة الخوف. لهذا ابن حبان رحمه الله في كتابه الصحيح لما ساق جملة من هذه الأحاديث أخبر أن هذه الأحاديث لا اختلاف ولا تهاتر بينها، لا تضاد ولا تهاتر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الخوف مرات عديدة وفي أحوال مختلفة وبأنواع متباينة، فمرة صلى كذا ومرة صلى كذا، حتى أوصلها بعض أهل العلم إلى 9 كيفيات بحسب الحاجة. والمرء المسلم مباح له أن يصلي بهذه الأنواع وبهذه الكيفيات، لأن هذا من الاختلاف التنوع، هذا من اختلاف التنوع الذي هو اختلاف مباح، فلا تضاد ولا تهاتر، ويشرع أن تصلي صلاة الخوف ركعة واحدة. أما الأئمة الأربعة وهم الأكثر فقالوا لا يشرع أن تصلي ركعة واحدة. لماذا؟ استدلوا بالأحاديث التي قرأناها، أحاديث الباب، حديث ابن عمر في الصحيحين، حديث جابر في الصحيحين، وحديث كذلك سهل بن أبي حثمة، فقالوا هذه المرويات رويت وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين والناس خلفه أيضا صلوا ركعتين. هكذا قال الأئمة الأربعة، فلم يأخذوا بحديث ابن عباس مع أنه في صحيح مسلم. ولا شك أن يقال إن الصواب في هذه المسألة أن الصلاة بركعة صلاة الخوف يجوز أن تصلى ركعة، لحديث ابن عباس وهو حديث صحيح صريح في أن صلاة الخوف ركعة واحدة، وقد أيده جملة من الأحاديث، حديث حذيفة وحديث زيد وحديث جابر. كون هؤلاء الفقهاء وهم الأكثر لم يأخذوا بهذه الكيفية لا يعني ذلك أننا نترك الحديث الصحيح، بل جملة من الأحاديث الصحيحة، ويقال كما قال ابن حبان هي كيفيات وأنواع مختلفة، فلك أن تصلي بهذه الكيفية ولك أن تصلي بهذه الكيفية، ومن هذه الكيفيات ركعة واحدة. ولا يقال إن الركعة تخالف الأصول كما قال الجمهور. الجمهور لما ردوا هذه الأحاديث ماذا قالوا؟ قالوا هذه الكيفية التي هي ركعة واحدة مخالفة للأصول الثابتة التي وردت في صلاة الخوف أنها ركعتان، وساقوا الأحاديث حديث جابر وحديث ابن عمر وحديث كذلك صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة. والجواب عن هذا أن يقال لهم إن الصفات التي وردت في صلاة الخوف كلها مخالفة للأصول. هل عندما تصلي ويأتي الصف الأول ثم يذهب ثم يأتي، هل هذا يوافق الأصول؟ لا يوافق الأصول المعروفة في الصلاة المعروفة. إذن لماذا جئتم إلى كيفية الركعة وقلتم هذا يخالف الأصول؟ بل يقال إن كل الهيئات والكيفيات هي تخالف الأصول، لكن سائغة وجائزة. لماذا؟ لأن السنة صحت بها، وإذا صحت السنة فصارت أصلا. لهذا عندما يقولون لا نجد في الأصول أن صلاة الخوف ركعة واحدة، يقال لهم أيضا كما قال العلماء ومنهم ابن حزم، هل وجدتم في الأصول أن الصلاة يصلي الإمام بطائفتين وتتجه طائفة إلى الحراسة ثم تعود مرة أخرى، وأن الإمام يصلي ويقف المأموم خلفه ثم يذهب ويقضي وحده؟ كل هذا جائز. ستقولون نعم هذا جائز لأنه صحت به السنة، ونقول أيضا الركعة جائزة لأنها صحت بها السنة وفي صحيح مسلم. لأن الأصول ما هي الأصول؟ الأصول هي القرآن والسنة، وهذا ثبت في السنة. فإذا لا شك ولا ريب أن صلاة الخوف أيضا من كيفياتها أنك تصلي ركعة واحدة. بقي الأمر الأخير في هذا الباب وهو يتعلق بشدة الخوف. إذا اشتد الخوف هل يجوز للمسلمين أن يصلوا لغير القبلة؟ لأن في حديث ابن عمر وهو الحديث الأول اختصره المؤلف عليه رحمة الله وذكر الكيفية. الحديث أيضا في الصحيحين وذكر الكيفية، وفي آخر الحديث قال رحمه الله قال ابن عمر رضي الله عنه فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. وهذا في الصحيحين، حتى إن نافعا الراوي عن ابن عمر قال لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنافع يرى أن قول ابن عمر فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، يرى أن هذا أيضا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مع ذلك اختلف العلماء. عند العلماء بالاتفاق أن استدبار القبلة والمشي جائزان في الصلاة في حال الخوف، وكذلك لو كان العدو يطاردونهم ولا يدعونهم ينزلون للصلاة. لكن إذا التحم القتال وعند المسايفة والقتال كيف نصلي؟ أبو حنيفة يقول لا تجوز الصلاة أثناء القتال مطلقا، لا تصلي أثناء المسايفة والتحام القتال والصفوف لا تصلي حتى وإن خرج الوقت، خلافا لباقي العلماء والفقهاء وهم الأكثر والجمهور يقولون تجوز الصلاة أثناء القتال، لكن يصلون بحسب ما تيسر لهم. إن استطاعوا أن يستقبلوا القبلة استقبلوها، إذا لم يستطيعوا أن يستقبلوها وكانوا مستدبرين للقبلة استدبروها لا بأس. والدليل حديث ابن عمر الذي ذكرناه آنفا، وهو أصله هو الحديث الأول في الباب، إلا أن هذه الزيادة لم يذكرها المؤلف. فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. هذا نص صريح أنك لا تترك الصلاة حتى في حال حتى في حال المسايفة والقتال. ويؤكد ذلك القرآن: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قالوا هذه الآية دليل على أن الماشي يصلي في القتال على حسب حاله. وجاء كذلك عند ابن ماجة أيضا عن ابن عمر: فإن كان خوفا أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا. ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه في حالات في شدة الخوف، فكان يأمرهم بالمشي فيذهبون إلى جهة العدو ثم يعودون لقضاء ما بقي من صلاتهم. ومعروف أن هذا مشي، بل مشي كثير وعمل طويل وفيه استدبار القبلة. مع ذلك أجاز لهم أن يفعلوا ذلك في حال الخوف الذي هو ليس شديدا، فمع الخوف الشديد أولى. إذن هذه هي أدلة الجمهور الذين ذهبوا إلى جواز الصلاة في حال المسايفة والقتال بحسب حالك. فظاهر الآية القرآنية فيها إباحة الصلاة عند الخوف، سواء كنت راكبا أو راجلا، سواء كنت مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة، وكل ذلك من باب المحافظة على مصلحة وقت الصلاة، لا يخرج وقت الصلاة. وفيه أيضا المحافظة على الأنفس المعصومة، لا تترك الصلاة وتدافع عن نفسك وتقاتل، لأنك إذا لم تصلي ستؤخر الصلاة عن وقتها، وهذا لا يجوز. فأنت بين أمرين: إما أنك تؤخر الصلاة عن وقتها وهذا لا يجوز لظاهر الآية وظاهر الأحاديث، لا يجوز للمسلم أن يجعل وقت الصلاة يخرج ولو كان في حال صلاة الخوف. وكذلك لو قلت سأصلي في الوقت ستعرض نفسك للهلاك، لأنك في حال القتال وفي حال المسايفة. إذن ما هو الحل؟ أنه تصلي بحسب استطاعتك وتقاتل، وما يحصل من عمل كثير لا بأس، فأنت معذور في ذلك، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه. أما أبو حنيفة لماذا ذهب إلى أنه لا تجوز الصلاة في أثناء القتال وفي أثناء المسايفة؟ ما هو دليله؟ استدل بما جاء في غزوة الخندق، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. فقال أبو حنيفة: النبي عليه الصلاة والسلام شغلوه فلم يصلي إلا بعد غروب الشمس. قالوا: هذا دليل على أن الصلاة تترك في حال القتال والمسايفة. وحديث الخندق في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب، وفي الصحيحين من حديث جابر. وفي الحقيقة هذان الحديثان لا حجة فيهما لأبي حنيفة. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن صلاة الخوف لم تكن شرعت في الخندق، وقد بينا هذا بيانا شافيا. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قاتل في الخندق، وما حصل قتال إلا شيء يسير، إنما شغلوه عليه الصلاة والسلام بأمور أخرى. فقال بعض العلماء: نسي الصلاة عليه الصلاة والسلام، وإلا يوم الخندق لم يكن في حال مسايفة عليه الصلاة والسلام، حتى يقال إنه ترك الصلاة بسبب أنه في مسايفة وقتال. معروف أن الخندق منع المشركين من أن يأتوا إلى المدينة، فما حصل قتال إلا شيء يسير، مراشقة، حصلت مراشقة بالنبال، فأصيب بعض الصحابة كسعد بن معاذ، واستشهد رضي الله عنه بعد ذلك، بعد أن حكم في بني قريظة. إذا لم يحصل قتال ولا مسايفة، فلا يصلح أن يكون هذا دليل لأبي حنيفة. فعرفنا أن الصواب هو مذهب الجماهير في جواز الصلاة في حال المسايفة والقتال، سواء كنت مستقبل القبلة أو غير مستقبل، سواء كنت راكبا أو على رجليك،